الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. باب سجود السهو، يعني متى يشرع، متى يجب، ومتى يجوز، ولما يشرع هذا السجود. شرعه الله جل وعلا لجبر الخلل الحاصل في الصلاة، ما حصل فيها من خلل نتيجة زيادة أو نقص أو شك، فشرع الله جل وعلا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سجود السهو لجبر هذا الخلل. نعم. وإنما يشرع لجبر خلل الصلاة وهو ثلاث. قال رحمه الله: يشرع، يعني ورد في الشرع، ورد في الشرع مسنونا أو واجبا، فالمشروع يطلق على الجميع. نعم. نعم. وهو ثلاثة أقسام. وهو يعني ما يشرع له سجود السهو ثلاثة أقسام: زيادة قولية أو فعلية، ونقص، وشك. هذه الثلاثة الأنواع. نعم. زيادة ونقص وشك. زيادة في القول أو الفعل، ونقص في القول أو الفعل، وشك في القول أو الفعل. نعم. فالزيادة ضربان. الزيادة الذي ممكن أن تتأتى في الصلاة ضربان، يعني نوعان. نعم. زيادة أقوال تتنوع ثلاثة أنواع. زيادة أقوال وهي أنواع، وزيادة أفعال وهي أنواع. إذن مشروعية سجود السهو للزيادة والنقص والشك، ثلاثة أقسام. الزيادة تنقسم، وكذلك النقص، وكذا الشك كما سيأتينا. الزيادة تنقسم إلى قسمين نوعين: زيادة في الأقوال، وزيادة في الأفعال. الزيادة في الأقوال، وهو موضوع درسنا اليوم، الزيادة في الأقوال تتنوع ثلاثة أنواع. الزيادة نوعان: زيادة في الأقوال، وزيادة في الأفعال. موضوع درسنا اليوم الزيادة في الأقوال دون الأفعال، والزيادة في الأقوال ثلاثة أنواع. تعرف بالاستقراء إن شاء الله. نعم. أحدها أن يأتي بذكر مشروع في غير محله. أحد هذه الأنواع في الزيادة، الزيادة في الأقوال ثلاثة أنواع. أحد هذه الأنواع أن يأتي بذكر مشروع في غير محله. والذكر يشمل التكبير والتسبيح وقراءة القرآن والتحيات، كل هذه يقال لها ذكر. أتى بشيء مشروع في الصلاة بغير محله من الأذكار التي تنطق باللسان. في أثناء القيام قرأ التحيات، في أثناء الركوع قال سبحان ربي الأعلى، خطأ سهو. في أثناء السجود قال سبحان ربي العظيم، سهوا. في أثناء التحيات قال رب اغفر لي ولوالدي. في أثناء التحيات قرأ شيئا من القرآن، هذا يسمى أتى بذكر مشروع في غير محله. هذا الذكر مشروع، قراءة القرآن مشروعة في الصلاة، التحيات مشروعة في الصلاة، لكن أتى بهذا في غير محله، ما الحكم؟ نسمعه الآن. نعم. كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس والتشهد في القيام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ونحوه. ونحوه، يعني نحو هذه الأقوال المشروعة في الصلاة أتى بها في غير محلها، بعدما قرأ الفاتحة وأكملها مثلا قال التحيات لله والصلوات والطيبات سهوا، بعدما رفع من الركوع مثلا قال ربنا ولك الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مثلا، في أثناء الركوع قال سبحان ربي الأعلى، وهذا الذكر مشروع في السجود لا في الركوع، ولكنه أتى به سهوا. نعم. فهذا لا يبطل الصلاة بحال، لأنه ذكر مشروع في الصلاة. هذا الذكر لا يبطل الصلاة سواء أتى به سهوا أو عمدا، لا يبطل الصلاة، لكنه لا ينبغي أن يقال في غير محله، لكنه لا يبطل الصلاة. بعدما قرأ الفاتحة وانتهى من الفاتحة قال التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا ذكر مشروع في غير محله، فهو لا يبطل الصلاة حتى وإن أتى به على سبيل العمد. نعم. ولا يجب له سجود لأن عمده غير مبطل. ولا يجب له سجود، لو قال سهوت قرأت التحيات بعد الفاتحة، هل يجب عليه أن يسجد؟ لا، ما يجب. لما؟ لأن هذا ذكر مشروع في الصلاة، إلا أن الخطأ الذي أتى به هو أنه أتى به في غير محل، فلا يجب له السجود، لكن هل يسن أو لا يسن؟ قولان. نعم. وهل يسن السجود لسهوه؟ فيه روايتان، إحداهما يسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه الترمذي بمعناه وقال حسن صحيح. والثانية لا يسن لأن عمده لا يبطل، فأشبه العمل اليسير. إذا أتى بذكر مشروع في غير محله عمدا فلا يبطل الصلاة ولا يشرع له سجود سهو، لأنه تعمد ما هو سهو. إذا أتى بذكر مشروع في غير محله سهوا فلا تبطل صلاته بحال. هل يسن له أن يسجد سجود السهو؟ قولان: روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الأولى قال: يسن، أنت نسيت وأتيت بشيء في غير محله فاسجد للسهو. ما الدليل يرحمك الله؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. ومن قرأ التحيات وهو واقف فقد نسي، ومن قرأ شيئا من القرآن بين السجدتين فقد نسي، ومن قرأ شيئا من القرآن في حال التشهد فقد نسي. فيشرع له أن يمتثل ما ورد في هذا الحديث فيسجد. الرواية الثانية قال: لا، لا يشرع. لما؟ قال: لأن عمد هذا الفعل لا يبطل الصلاة، مثل الحركة اليسيرة. الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة وإن كان تركها أولى والابتعاد عنها أولى والخشوع أفضل وأكمل للصلاة، لكن إنسان في صلاته تحرك حركة خفيفة فلا يؤثر هذا على صلاته وصلاته صحيحة. وهل يشرع له سجود سهو إذا عدل لباسه أو مس لحيته ونحو ذلك؟ لا، ما يشرع له السجود، هذا لا يشرع له السجود. وإنما إذا أتى بقول مشروع في غير محله فقد يقاس على هذا الفعل فلا يسجد له، أو يقاس على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين فيسجد. نعم. الثاني: أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها. هذا من الثاني من ماذا؟ من الزيادة القولية. الزيادة القولية قلنا تتنوع ثلاثة أنواع. عرفنا النوع الأول وهو الذكر المشروع في الصلاة أتى به في غير محله، هل يسجد له أو لا يسجد؟ روايتان. نعم. الثاني: أتى بشيء بزيادة في الصلاة غير ما تقدم. نعم. أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها فإن كان عمدا بطلت صلاته لأنه تكلم فيها، وإن كان سهوا وطال الفصل بطلت أيضا لتعذر بناء الباقي عليها، وإن ذكر قريبا أتم صلاته وسجد بعد السلام، فإن كان قد قام فعليه أن يجلس لينهض عن جلوس لأن القيام واجب، لأن القيام واجب للصلاة ولم يأتي به قاصدا لها والأصل فيه. نعم، هذا دليله. الثاني من الزيادة القولية في الصلاة أن يسلم قبل تمام الصلاة. الصلاة ركعتان، صلاة الفجر، صلى ركعة ثم سلم، هذا زيادة قولية، وهو عبارة عن انصراف عن الصلاة. إذا فعله عمدا ما الحكم؟ بطل صلاته، أن هذا لعب في الصلاة، وهذا عبارة كأنه خرج عن الصلاة وانتهى منها وهو لم ينتهي بعد، فإذا فعل ذلك عمدا بطلت صلاته. الصلاة صلاة المغرب صلى ركعتين وسلم، نقول إن كان عمدا بطلت صلاته ولا يجبره سجود سهو ولا يبني على ما مضى. صلاة العشاء صلى ركعتين أو ثلاث ركعات ثم سلم، إن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا ففيه تفصيل. إن طال الفصل بطلت صلاته، معناه لابد أن يستأنفها من جديد. مثال ذلك، صلوا في المسجد صلاة الظهر وسلم الإمام من ركعتين أو من ثلاث ركعات، ما أحد قال شيء، خرج الناس، خرجوا وجلسوا خارج المسجد واجتمعوا في أمر من الأمور، فقال بعضهم لبعض الإمام صلى كذا، قالوا صحيح، تذاكروا فيما بينهم فتذكروا أن الإمام لم يصلي إلا ركعتين أو ثلاث ركعات في صلاة الظهر، وهم قد خرجوا من المسجد وانصرفوا منه. ما الواجب عليهم في هذه الحال؟ الواجب أن يستأنفوا الصلاة من جديد، يبدأوا صلاتهم من جديد ويصلوا أربع ركعات، لا يسوغ لهم أن يبنوا على هذا لأنه طال الفصل. أو صلوا أقل من الواجب، في صلاة المغرب صلوا ركعتين، أو صلوا صلاة العشاء ركعتين أو ثلاث ركعات، وبعدما سلموا تذاكروا ففطنوا أنهم لم يتموا الصلاة، فنقول يبنون على ما مضى ويتمونها. لو أن شخصا قائم أو قام بعض الموجودين ثم صف الإمام لإكمال الصلاة، فجاءوا فكبروا معه، ما صحت صلاتهم لأنهم ماذا تركوا؟ قيام من جلوس واجب عليهم، وهم قاموا لغير الصلاة، فعليهم أن يجلسوا في أماكنهم أو في غير أماكنهم ثم ينهضوا قياما للصلاة، ولا يلزم التكبير لأن التكبير المشروع أتوا به قبل أن يسلموا. ما الدليل على هذا؟ ما سيأتي، اقرأ. والأصل فيه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان، وشبك بين أصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يديه في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. قال فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر. متفق عليه. هذا الحديث أصل فيما إذا سهى الإمام في صلاته وانصرف منها قبل إتمامها. فأبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث الذي خرجه الإمامان البخاري ومسلم وغيرهم رحمة الله عليهم. يقول أبو هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، صلاتي المساء، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان، يعني قد حزبه أمر عليه الصلاة والسلام، يظهر عليه تغير الحال، وشبك بين أصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وجلس، وخرج السرعان من الناس، خرج المسرعون. أبو بكر وعمر من احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هاباه أن يقول له شيء، ومن خلف النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا ركعتين، فقام هذا الرجل المسمى ذو اليدين لأن في يديه طول، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ يعني بدل من كونها أربع ركعات أصبحت ركعتين، أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضي الله عنهم وقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ هل هذا صحيح؟ قالوا نعم، يعني ما صليت إلا ركعتين. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى ما بقي من صلاته، ثم تشهد، أتى بالتشهد الأخير، ثم سلم، ثم سجد سجدتين طويلتين نحو من سجوده في الصلاة. ففي هذه الحال سجد للسهو بعد السلام، وسيأتينا إن شاء الله مواطن أفضلية السجود قبل السلام وأفضليته بعد السلام، مع العلم أن سجود السهو كله يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، فالأمر فيه سعة ولله الحمد، فكل سجود سهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، إلا أن لأفضلية ما بعد السلام مواطن وأفضلية ما قبل السلام مواطن، ستأتينا إن شاء الله. نعم. وإن انتقض وضوءه أو دخل في صلاة أخرى أو تكلم في غير شأن الصلاة كقوله أسقني ماء فسدت صلاته. نعم. وإن انتقض وضوءه أو دخل في صلاة أخرى بعدما صلى الركعتين مثلا نبه، لكن هذا التنبيه جاءه بعدما انتقض وضوءه، يلزم أن يتوضأ، وحينئذ لا يبني على ما مضى، لا بد أن يستأنف الصلاة. أو أنه دخل في سنة بعد الصلاة فنبه، يعني كان يكون سلم الإمام من الصلاة الفريضة ثم قام يصلي النافلة، فقيل له وهو في الصلاة النافلة إنك لم تصلي إلا كذا، فهل ينصرف من النافلة ويأتي يكمل؟ لا، لا يسوغ الإكمال في حالات إذا طال الفصل أو انتقض وضوءه أو تكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة. أما الكلام لمصلحة الصلاة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم ذا اليدين ثم التفت إلى الصحابة وكلمهم، والكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال كان لمصلحة الصلاة، مثل المؤلف لما كان لغير مصلحة الصلاة، مثلا كأن صلى وسلم من نقص وقام إلى سارية ثم قال لأحد الحاضرين أسقني ماء أو ناولني المصحف أو ائتِ بالكتاب الفلاني مثلا، فلا يسوغ له في هذه الحال أن يبني على ما مضى، لأنه تكلم في غير مصلحة الصلاة. نعم. وإن تكلم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين ففيه ثلاثة روايات، إحداهن لا تفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذي اليدين تكلموا ثم أتموا صلاتهم. والثانية لا تفسد صلاة الإمام، لأن له أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتفسد صلاة المأموم لأنه لا يمكنه التأسي بأبي بكر وعمر لأنهما تكلما مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وإجابته واجبة، ولا بذي اليدين لأنه تكلم سائلا عن قصار الصلاة في زمن يمكن ذلك فيه، فعذر بخلاف غيره، اختارها الخرقي. والثالثة تفسد صلاتهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، اختارها أبو بكر، والأولى أولى. وإن تكلم في الصلاة، يعني في أثناء السلام هذا، تكلم بكلام لمصلحة الصلاة ككلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين وأبي بكر وعمر، قال رحمه الله في المسألة ثلاث روايات. الرواية الأولى وهي المشهورة ولعلها الصحيحة إن شاء الله أن الصلاة لا تبطل، لا صلاة الإمام ولا صلاة المأمومين، يقوم الإمام ويكمل صلاته ويقوم من معه ويكملون خلفه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه من الصحابة في هذه الواقعة. ومن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالصحابة رضي الله عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلا غبار عليه، وقد أحسن. هذه الرواية المشهورة. الرواية الأولى الثانية، قالوا لا تبطل صلاة الإمام وتبطل صلاة المأمومين. لما يرحمك الله فرقت بين الإمام والمأموم؟ قال لأن الإمام اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يجرؤ على من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يخطئه. طيب، من معه أليسوا مثل من مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، يختلف الحال، تصح صلاة الإمام يكمل، وأما المأمومون فلا بد أن يستأنفوا صلاتهم